طيب وان كان من انفسكم يعني من العرب ما جبتلكوش واحد رومي ما جبتلكوش حواجة بعيد عنكم انا جايبلكوا واحد من ايه اعلم بطبائعكم او من انفسكم يعني من القبيلة بتاعتكم يا قريش الله او من انفسكم لانكم تعلمون تاريخه وتعرفون اهو اهل لان يتحمل امانة السماء للارض ولا مش اهل تتحمل امانتكم امانة الارض للارض بيبقى الذي تحمل امانة البشر للبشر وامانة الارض للارض الا يتحمل امانة السماء للارض انت سمته الصادق الامين الوفد ان سفر ان نعم الله طب اذا المقدمات دي كلها مش كانت توحي بانكم تأمنوا به اذا كان هو عمل لكم هذه الاعمال يبقى بده يرفع شأنكم وبده يرفع ذكركم طب انتوا لكم السيادة واحد جاي عشان يزود رقعة السيادة لكم يا قريش انتوا سادت ايه سادت البيت لا دخل خليكم سادة العالم الله طب اشمعنى بقى دي ما تعملوا ما تدخلوش ولذلك ربنا يقول له ايه وانه لذكر لك ولقومك كن بقى انت تبقى نبي العالم كده وبتاع وقريش وعرب ده كان يجب انهم ايه انهم يفرحوا به ويأيدوا به ولكن الله لم يشأ ذلك ده كان الواجب عليه انما ربنا ما جابهاش منهم ليه لان قريشا قبيلة ألفت السيادة على العرب والسيادة على العرب خلت كل العرب في أنحاء الجزيرة تخاف منه وتخبى ليه لأن كل العرب مضطرين يروحوا للكعبة ومدام مضطرين يروحوا للكعبة زي ما يقولوا حيجوا يسترشفوا يبقى بيرعوا وياهم مساوم وبعيد قبيلة قريش تمشي مفيش أي قبيلة في السكة تتعرضوا لها تروح الجنوب تروح الشمال ولا حد يقدر يعمل ايه طب خدت المهابة دي منين من اي شيء اخذتها من انها البيت ولذلك ربنا قال الجماعة اللي جم يهدموا البيت انا ما مكنوش سيوهمش يهدموا البيت ليه عشان تفضل لكم السيادة لان البيت ده لو انهدم وانصرف الحج الى اليمن زي ما كانوا عايزين تبقوا سيادتكم تيجي منين فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وما دام انا عملت كده فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف طب ليه بقى ما عملناش الحكايه دي مع محمد يقول لا الله اراد ان تكون الصيحه الايمانيه في اذان ساده الجزيره اللي الجزيره كلها بتايه بتخاف منه ما يقالش ان استضعف شويه ناس وايه وراح قال كلامه في وسطهم لا يا فادي جاي في اذن مين الصناديد السادة وسطح احلامهم ونزل انا بمرمط في السادة بتاعت العرب لكن النصرة لا تأتي من السادة النصرة تيجي من بعيد من المدينة ليه لان لو النصرة جت من السادة يقول لك اوه قوم الفوا السيادة فلما جاء ظهر واحد منهم يقول كذا ارادوا ان يسودوا به مش كل الجزيرة العربية يصلوا به الدنيا فتكون العصبية لمحمد هي التي خلقت الإيمان بمحمد والله يريد أن يكون النصر من الضعيف حتى يفهم الجميع أن الإيمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد لقد جاءكم رسول رسل من الله من أنفسكم بمراحلها كلها عزيز عليه ما عنتم لازم يقول كلام له من سوابق تاريخه شاهد هو من انفسهم ولا لا طب عزيز عليه ما عنتم ما هو عزيز يعني ايه العزيز هو الامر الذي يعز على الناس ان يتناولوه يلعز علي ان اصل الى قمة الايه الجبل وما يعز عليه الا اذا كان الشيء ده ايه خلص والعزيز يطلق على النادر عزيز عليه شاق عليه ان يعنتكم بحكم يبقى قلبه رحيم بكم ما يجيب لكوش الاحكام عشان تشق عليكم ده يجيب لكم الاحكام اللي ناولها من ربنا عشان تايه والا فهو نفسه يعز عليه ان يشق عليكم

لكن فيه مشقات أخلت في الآخرة. يزعل أوي لما ينالكم في الآخرة تعب، لأن يمكن تعب الدنيا له موقوت وينتهي، إنما تعب الآخرة هو اللي إيه؟ هو اللي متعب. ولذلك يكون الحق في تصوير هذه المسألة إنه فلعلك باشا نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أبدا. ليه؟ لأن أنت فاهم إنهم لو ما أمنوش هيتعبوا فين؟ وأنت ما تحبش إنهم إيه؟ إنهم يتعبوا، يبقى عزيز عليه ما عليك. أو ما دامت المسألة كده يبقى مشقة الأخرة هي اللي يجب إيه؟ اللي يجب إن إحنا نتلافاها. إنما المشقات الزائلة، المشقات العرضية التي تورد ثمارا، الرجل يقول لي ابنه مثلا اطلع ودي الغيث الحمار بالسباق، احرق، اروي، اعمل، دي مشقات. نقول له أنت هتشوف لذتها إمتى؟ ساعة ما تحط رجلك على رجلك هنا يوم الحصاد، ويدخل لك كما الدب غلة وكما الدب ذرة وتاخد مش عارف الإيه بتاع وحاجات دي. يبقى أنا لو سبتك على راحتك ما كنتش هتسفر بيدي. يبقى هذه المشقة اللي أنا حبيت أدفعها، حبيت أدفع مشقة أكبر بمشقة صغيرة. فيبقى انا برحمك ولا ما برحمكش؟ انا باخدك للدكتور واقول له يا دكتور الولد ده صعب فيه مش عارف ايه، والدكتور يقول له انا مش فاضي، وبعد ذلك يترجاه علشان ياخد الولد يعمل له العمليه ويعمل له ايه؟ بالمشرط، وبيعمل بالمشرط ده المشرط ده قبل ما بيمسك جسم الولد بيمسك قلب ابوه. انما هو بيعمل له ليه؟ بيعمل له عشان ايه؟ عشان مصلحته. يبقى اذا امرت بشاق فانظر من امرك. أهو ممن تعز عليه وممن يحبك وممن يرى لك الخير؟ تؤمنك تقبل ولا تسيئش الظن. ما تخليش أبوك يتعب أو المرب بتاعك يتعب وبعدين يجي واحد لا صلة له بك من قبل ولا يعينك في شيء ويخطفك كده من أبوك، اللي هي إيه؟ المعارف الشر اللي بتعمل إيه في الأول وتأخذ مش عارف كل أخيانك. شوف مين؟ طب لما تجوع بالله كده وانت قاعد كده هيسحب منك سحبك ويدخل بيته ويتغدى وبعدين يجي لك يخبط عليه. وانت يعني لما تجوا ما بتروحش لتأكل بترجع تاني لمين؟ بترجع لابوك يا اخي. طب اخضع لعرضك بقى اللي ياكل لقمته يسمع كلمته. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم. حريص عليكم معنى الحرص يعني ايه؟ يعني ياخدكم كده بالرعايه عشان ما تكونش ايه مشقه. ولذلك قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم صور هذه المساله بقوله صلى الله عليه وسلم انما مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فاخذ الذباب والفراش يتهافته وانا اخذ بحدودكم عن النار. يعني امسكوا من ورا كده عشان ما ايه ما تروحوش على النار ولكنكم تفلتون منه. حريص عليكم يبقى من انفسكم وعزيز عليه ما عنتم وايه فلعلك باخع نفسك على اثرهم ادي ايه والثاني تحت صوره الشعر لعلك باخع نفسك الا يكون مؤمنين. انت مفلت نفسك انك ليه؟ لان عزيز عليك تتعب او لما يتعبوا في الاخر وكان نفسك يبقوا ايه يبقى كويس. فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين. يعني اياك ان تفهم انك انت حريص على انهم يؤمنوا لانني ما اقدرش اخليهم يؤمنوا. ده نقدر ننزل عليهم ايه يجوا ايه خاضعين رقابهم خاضعه ولكن الرب لا يريد رقابا تخضع وانما يريد قلوبا تخشع. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرأفة والرحمة قد تلتقيان في المعنى العام ولكن هناك أمور تسلب مضرة وأمور تجلب منافع ودائما سلب المضرات مقدم على جلب المنافع. شيء يضر وشيء ينفع تعمل ايه الاول؟ تاخد اللي ينفع ولا تدفع اللي يضر اولا؟ ليه؟ لان ما دام شيء هينفع او شيء هيضر يبقى امران يطرئان عليك وساعه طرأ عليك. ما دام الضر هيطرئ والنفع هيطرئ يبقى انت كنت في حال مستويه في حال مستويه. فاذا ما جاء شيء يضرك ويخرجك عن الاستواء وشيء ينفعك يزود الارتفاع.

ان الاعمال اللي بتسعدني كنت بعملها لمين؟ لنفسي. لما النعمة تزداد عندي يبقى غيري ايه؟ يعملها لي في الاخر هتنعمل لك. بس من مش من مثلك، من ربك، لانك تعيش بكل. نعم. بعد هذا بقى مشقات التكليف باول صورة، وبعد ذلك التحليل عليهم لقد جاءكم رسول من انفسكم، النتيجة اما ان يستمعوا واما ان يتولوا. فان تولوا ما سمعوش الكلام ده ولا الحيثيات ولا الكلام ده، دخل ايه؟ اياك ان تظن انك منصور به. انت لست منصور بمين؟ بهؤلاء. ان تولوا عنك واعرضوا عن الايمان بالله واعرضوا عن الاستماع لك، فاعلم ان ركنك الرشيد هو الله. وتقولش حسبي ايه؟ فان تولوا اعرضوا فكل. ما قالوش اعتقد ان حسبك الله، لا، اعلمها للناس. شوف الفرق بين انك انت تعتقد ان الاجابه على ربنا وفي نفسك لا، فكل. خلوهم يسمعوها عشان ربما تلفتوا هذه الى مين؟ الى الحقيقه. لماذا؟ اشمعنى لما يقول تلفتوا الى الحقيقه؟ لانك ان كنتها لا تكون الا وعندك رصيد ان عملوا حاجه ربنا حقيقه، ولا يمكن ان تعلنها لهم ليكذبوك فيما بعد. فما دمت تقول لهم انا قلت لكم ان حسبي الله، وبعدين شوفوا الاحداث هتيجي ازاي، هتيجي برضو ان حسبي الايه؟ ان حسبي الله. فان تولوا فقل حسبي الله، وقلها برصيد. ما انت تقول حسبي نصرة فلان، مش كده؟ ما يمكن يقع في واحد في جوه تاني زيه يجي ضدك. قال لا، اصل ما فيش اله الا هو. فقل ايه؟ واذا قال الله قل حسبي الله، فقلها وانت واثق انه لا اله اخر يعارضه في هذا، فقل حسبي الايه؟ حسبي الله. وقلها برصيد لا اله الا هو. لا اله الا هو، لا اله بنفس، والا هو اسلام. يبقى عندنا هنا ايه؟ نفس منطقيه مع سلب ايه؟ ومع الايه؟ الايجاب. يبقى كل خير ياتي بسلب اشياء واثبات اشياء. لا اله نفيت الالوهيه ثم استثنيت من النفي الله، فكأنك ايه؟ نفيت واثبت. ما دام نفيت واثبت قول لك نعم. كل شيء التوحيد ايجاب وسلب. ولذلك رحم الله الشيخ عبد الوهاب عزام كان يترجم لشاعر الباكستان بعض الاشياء الدينيه، فيقول ايه؟ انما التوحيد ايجاب وسلب. ايجاب في ايه؟ الا الله. وسلب في ايه؟ لا اله. فيهما للنفس عزم ومضاء، ما والا قوه قاهره. ما فيش اله الا، يعني النفي او ما والا قوه ايه؟ يعني النفي والاثبات بايه؟ قوه قاهره. فهما للنفس قطب الكهرباء. شوف الكهرباء بتيجي الموجب والايه؟ والموجب والسالب. فاسلب الالوهيه عن غير الله واثبتها لمن؟ هذا هو نص الايه. فقل حسبي الله، لا، وانا اقولها برصيد انه لا اله الا هو. ليه؟ لان الناس ثلاث اقسام. قسم ينكر ان يوجد اله في الكون، هذه واحده. وقسم يقول فيه اله واللي انت بتقول عليه بس وياه ايه؟ وياه ايه؟ شركاء. وفيه ناس الالوهيه ولهوش فيه. يبقى كم حاله؟ ثلاثه. الحالة الأولى إيه؟ ما فيش إله خالص، أدوى. المسألة الثانية لا، فيه الإله اللي أنتم بتقولوا عليه ده بس وياه إيه؟ شريك. وفي واحد ثاني يقول في اله بس مش هو دي. مش هو ايه مش هو دي. وكم حاله دلوقتي الملاحدة يقولوا ايه مفيش اله خالص. اللي اشركوا مع الله اشياء يقول لك في اله بس هو ده الشركاء اللي حينفعونا عند الله واللي حيبقوا واللي حيبقوا واللي حيبقوا. وبعد يقولنا الله مش موجود بس غيره اللي ايه غيره. ساعة ما يقول لا اله الا هو يبقى اثبت الالوهية واثبت انه لا شريك له واثبت ان مش غيره هو الايه هو الاله. فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت. طب ما هو امر طبيعي ما دام بالحساب. ولذلك جاب حسبية من الحساب. يعني لما تحسبها تقول الله هو اللي تحسبها يا حمد ليس الا مين ما دام حسبك الله وما فيش اله اللي هو حيرد عليه حملته لك ونصرته لك خلاص كده. يبقى من العقل ايه انك انت ترتضي في احضان ربك يبقى عليه توكلت. ما دام ايه حسبي الله ايه الله لا اله الا ايه الحيثية الثانية تبقى ما دام هو ما فيش حسبك الله وما فيش اله الا هو يبقى الواجب تعمل ايه بقى اتظل في معيته. تظل ومعنى تظل في معيته معية الله مرحلتين. معية الله بأخذ الأسباب التي مد بها يده إلى خلقه ومعية ذاته. افرض ان الأسباب عجزت ما تيأسش. ليه؟ لأن مسبب الأسباب ايه موجود. ولذلك يقول لك مثلا الناس المية دي عايزينها ضروري وبعدين يروحوا إلى البير ما يجدوش مية. معنى البير ما وجدوش ميه يعني الميه من فوق الارض ما عادش تتسرب اليه. طب وليه المخزون اللي كان في اعالي الجبال واللي في البتاع مسارب تحت الارض نفذ وعايزين مدد من مين من السماء تمطر عشان يجري مسارب تحت الارض ويروح تسبيت. الاسباب كنا بنروح الاول على البير علشان ايه نجيب ميه رحنا ما لقناش ايه نقول ما تروح لبير اغوط شويه بير بني فلان يعني بعيد الغور برضو ما لقيتش ماذا تصنع أتيأس ولا ربنا قال يا ارفعوا ايديكم لربكم الله. يبقى اذا استنفذنا الاسباب نعمل ايه نروح لمين للمسبب. استنفذت الاسباب فاذهب الى مين. ولذلك يقول انا اتحدى ان واحد يستنفذ اسباب الله الممدوده اليه يد ايد ربنا ممدوده اليك بالاسباب ما تردش ايد ربنا بالاسباب وقول انا متوكل على الله. الاول ايه خد الاسباب اللي مدي ايده ليك بها واستنفذها. بعد ما تستنفذها تبقى مالكش ايه يقول انا ماليش الا انت. ولذلك اقرا ان شئت قول الله سبحانه امن يجيب المضطر اذا دعاه. مضطر يعني ايه استنفذ اسبابه. يبقى ماليش الا مين. انما واحد يقول لك ماني بدعي طول الليل والنهار وامي عماله تدعي وماسكه السبحه والسيف عمال بيقرا لي ياسين والدنيا كلها. يقول له انت اصلك ما بتدعوش عن اضطرار. انت ما خدتش الاسباب الممدوده بيد الله. خد الاسباب الممدوده بيد الله وايه وبعدين ادعي. تدعي انت اذا استنفذت مين الاسباب. ثم لما تستنفذ الاسباب المسبب بقى ايه لوليه كده. أم قال لك حتى لا تفتنى بالأسباب. تيجي الأسباب بتاعتك تمتنع كده وبعدين ما فيش إلا مين. لأن لو كانت الأسباب كلها تجي جد جد جد جد تعمل إيه؟ تفتن بالأسباب. كلا إن الإنسان إيه؟ لا يطغى أن رآه السار. يقوم يجي لك كده يروح منع لك الأسباب. تحت وتفضل وتجي وترعى والزرع ينضج كده ويشتد ومش عارف إيه. وبعدين تيجي شويه حراره تروح من موتيه لك شويه مطر يجوا يستشحوا لك البتاع. ليه؟ مع ان الاسباب تبناها. قال لك عشان ما تفتنش بالايه بالاسباب وتنب بلك كبير حالك في الايه في المسبب. طيب ما دام كده احنا توكل على الله يبقى التوكل ايه عشان نعرف ان الناس غلطانين في كلمه توكل. التوكل ان تاخذ اولا اسباب الله التي مدت يد الله اليك بها في كونك. فان عزت الاسباب وما جاتش النتيجه تبقى تروح لمين. امن يجيب المضطر احنا بندعي عن غير اضطرار، مهملين في الاسباب ونيجي ندعي. ولذلك احنا بنقول لما يجي يقول لك الولد يقول لامه ادعي، ادعي لي ننجح، ادعي لي مش عارف ايه، الوليه الاميه قالت له كلمه بسيطه، قالت له بس ساعد الدعاء بشويه مذاكره، ساعد الدعاء بشويه ايه مذاكره، يعني خد برضه في الايه في الاسباب. ما دام الشكل ده عليه توكل، يبقى معنى عليه توكل ايه؟ استنتج الاسباب التي مدت يد الله اليك بها، فاذا ما استنتجتها اياك ان تيأس. ليه؟ لان لك رب ركن شديد ترجع اليه. اذا كنت سائر في الشارع ومعك جنيه واحد وبعدين وقع منك او لسه خده منك، ولا عندكش في البيت ولا في البنك ولا حاجه الا هو، تزعل ولا ما تزعلش؟ طب واذا كان خده من جيبك وفي البيت 10 وفي البنك 100؟ الله. فاذا كنت تثق بالمثل عوضا عن المثل، فلا تثق بواهب المثل عن عوض المثل. توكلت على الله. يبقى اذا نحدد التوكل هو ايه بقى؟ لا كما يفهمه الناس، لازم نقول له التوكل الجوارح تعمل شغل علاج والقلوب تتوكل. يبقى التوكل عمل القلوب ولا عمل الجوارح؟ انتوا الناس البلطجيه عايزين يعملوا التوكل ايه للجوارح، نقول له لا يا حبيبي، التوكل عمل مين؟ عمل القلوب، انما العمل شغل مين؟ فالجوارح تعمل والقلوب تتوكل. فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت. كان ممكن الاسلوب يقول توكلت عليه. اذا كنت توكلت عليه تقول ايه؟ انا اعتمدت عليك وعلى فلان وعلى فلان، تجيب تعطف عليه، انما تقول له عليك توكلت ما مش ممكن تعطف عليك. يبقى انت الايه؟ انت الوحد. عليك توكلت يعني ما فيش غيرك، انما توكلت عليه وعلى كذا وعلى كذا ممكن. عليه ايه؟ زي ما نقول ايه بلاك في الفاتحة، اياك نعبد. يعني ما بنعبدش مين؟ الا انت بس. لما تقدم الجر والمجرور، تقدم المفعول، يبقى قصرت بايه العمل عليه. عليه توكلت وتوكلك له بسيط. ليه؟ لانه ربك ورب الكون الذي استقبلك، ورب الكون الذي استقبلك ولا تصل قدرتك اليه. انت قاعد في الارض بتقدر تخطها وتزرعها، والميه بتيجي في البحر بتاخدها ومش عارف ايه. يبقى هو ربك ورب الايه؟ الكون الذي استقبلك واصبح مسخرا لك. ورب الكون الذي استقبلك وانت ما تملكش السخر. انت بتسخر الدابه صحيح، وتربطها وتركبها وتروح تعمل معها وتعمل على اسباح وايه، يبقى ده مسخر لك إيه؟ وفي ايه؟ في قدرتك. وفي اشياء مسخره لك إيه؟ وليش في قدرتك. طب الشمس مسخره لك بتطلع لك بالضفء وبالحراره وبالاشعار والقمر مشكله والغمام عمال، انت قدرتك حاجه من دي. يبقى الاول هو ربك ولا لا؟ ادي واحد، وربك ورب الكون اللي استقبلك وهو في يدك، وربك رب الكون اللي استقبلك ومسخر لك وليس ايه في يدك، ورب الملكوت الذي يدير كل ذلك وانت لا تراه. يبقى رب لكم حاجه ايه؟ ربك ورب الكون الذي استقبلك وهو في ملك. استقبلك لقيت المطايه ولقيت الارض بتزرع فيها ولقيت الميه عماله مش عارف تجري في النهر، كل دي استقبلك وهو في ملك. حول الميه هنا، هات الميه هنا، اعمل الميه هنا، هات الحمار ده يعمله الكوبة، هات الحمار ده اعمله شيل سباق، ما يحصلش لا كده ولا كده. ورب الكون الذي استقبلك وهو مسخر لك ولا يدخل في قدرتك. انما كل مرء ولا لا؟ ربك قد انت شايف نفسك، ورب الكون الذي استقبلك وهو في يدك قد ايه؟ شايف. ورب الكون الذي استقبلك وخدمك ولا تبقى انت شايف ولا مش شايف. ورب الملكوت الذي خلف ذلك الذي يدير كل هذه الايه الاشياء. لان ما تنظرش الى ظواهر العطاء في الاف العطاء، بل انظر الى مسببات العطاء في ظواهر العطاء. فلا تلتفت الى ظاهرة الا ان تعرف ما وراء هذه الظاهرة. يبقى ما وراء هذه الظاهرة اشياء كتير، حتى الكفر اللي قاعدين يبحثوا في الحركة والبتاع ويعملوا لنا مصارع ويعملوا لنا مش عارف ايه، وراء هذه الايه؟ وراء هذه الظاهرة. وهو رب العرش العظيم. اهي كل المسائل اللي احنا قلناها دي، انت والكون الذي استقبلك وهو في يدك، والكون الذي استقبلك وسخر لك وليس في يدك، وما وراء المرئيات من عالم الملكوت اللي بتجيب لك الحاجات دي كلها، ملك لمين؟ ملك لله. عبر عن كل الملك ده بقى الايه؟ له العرش العظيم. طب العرش ده بقى ايه؟ عايزين نعرفه. عرش احنا نعرف العرش ده اول وهلة ايه؟ السقف. الاول افرض انك انت عايز تجيب دور واحد وبتعمل السقف عشان ايه؟ قال لك لان الارض كانت رخوة المباني تهبط سلك. طب وعملنا السقف من الممكن ان اوامر التعريف تخلي الغرق ايه؟ الجدران تعمل كده نقوم نحكمها بايه؟ السقف. ساعة ما نحكم بالسقف خلاص يبقى تفت ولا لا؟ اذا قول الله عرش عظيم يعني معناها ايه؟ استواء الامر له استواء يدخل فيه كل مخلوق. ولذلك عبروا عن الملك مثلا في ملك سبأ قال ايه؟ وجدتها ايه؟ وقومها ايه؟ يسجدون للشمس. اني وجدت امرأة ايه؟ تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. العرش ده بقى بتاع السيطرة بقى. ساعة ما تلاقي مثلا واحد ملك وخد الملك من واحد قبله يقعد بقى يطهر الجنوب ويشوف منه الانصار مش عارف ايه والجبده ايه والجبده ايه فاهم؟ وينظم الايه؟ لحد ما تستقر له الايه؟ الامور. يبقى لازم يروح بقى قاعد على الايه؟ يبقى القعد على العرش معناها ايه؟ استتباب الامر استتباب نهائي للملك الاعلى. استتباب الامر ايه؟ استتباب ايه؟ نهائي للمالك الايه؟ للمالك الايه؟ الاعلى. الذين يحملون العرش ومن حوله. اذا ساعة ما تسمع كلمة العرش خد على انها ايه؟ خد على انها رمز لاستتباب الامر من الله، وان كل شيء دخل في ايه؟ في حيز قدرته وفي حيز كل من كما يستقر الامر للملك المحسد فلا يجلس على العرش ولا يهدأ الا ايه؟ اذا استقرت له الايه؟ ولذلك لما يتكلم خلق السماوات والارض في 6 ايام إيه؟ ثم استوى على العرش. يعني ايه؟ الامور استثبت ايه؟ استثبت له. فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقلنا ان كلمه العرش وردت في عروش الدنيا وفي عرش الله، فعروش الدنيا رمزيه الى استتباب الامر لمن يجلس عليها استتبابا لا ينغص عليه شيء ولا يخرج من ملكه شيء. وسنتكلم عنها باستفاضه ان شاء الله في السوره التي تلي هذا في الايات الثانيه. قول الله وهو رب العرش العظيم لا يصف العرش بأنه عظيم إلا وفي أذهان الناس عرش آخر. في أذهان الناس عرش آخر اللي هي عروش مين؟ عروش الملوك اللي بنشوفها اللي قالها إيه ولها إيه؟ ولها عرش عظيم أي بمقاييس البشر، ولكن هذا عرش عظيم بمقاييس رب البشر. نعم.